هو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام وأول المهاجرين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ومن الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، رجل كانت تستحي منه الملائكة، وهو ثالث خلفاء المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي ابن غالي القرشي، يكنى أبو عمرو، وكني بعد الإسلام أبو عبد الله. ولد في السنة السادسة من عام الفيل، كان رجلاً ليس بالقصير ولا بالطويل، حسن الوجه، أبيض مشرباً حمرة، كبير اللحية، أحسن الناس ثغرة، كان أفضل الناس في قومه، فهو عريض الجاه ثري، شديد الحياء، عذب الكلمات، لم يسجد لصنم ولم يقترف فاحشة. أسلم قديماً، كان أول الناس إسلاماً بعد أبي بكر وعلي، وكان قد ناهز الرابعة والثلاثين من عمره، وهاجر الهجرتين الأولى إلى الحبشة في شهر رجب من السنة الخامسة من البعثة، وجد فيها الأمان وحرية العبادة، ثم هاجر إلى المدينة، تزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، وماتت عنده في ليالي غزوة بدر، فتأخر عن بدر لتمريضها بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت البشرى بنصر المسلمين ببدر يوم دفنوها بالمدينة، فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم، وتوفيت عنده سنة تسع من الهجرة، ولذلك لقب بذي النورين، أحد الصحابة الذين جمعوا القرآن، كان شديد التعلق بالقرآن الكريم، كان يقول: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل. وكان يقول: حبب إلي من الدنيا ثلاث: إشباع الجيعان، وكسوة العريان، وتلاوة القرآن. كان حافظا لكتاب الله عز وجل، لا يفارق المصحف، كان يحيي الليل بالقرآن في ركعة، حرص على التبحر في الهدى من خلال ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 146 حديثا، كان إذا حدث أتم الحديث، إلا أنه كان رجلا يهاب الحديث، كان أعلم الناس بالمناسك. اشترى بئر روما، فقبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يشرب منها أحد إلا بثمن، وكانت لرجل من بني غفار، فاشتراها 35,000 درهم، ثم جعلها للمسلمين. وعندما حث الرسول على جيش العسرة، فجهز عثمان رضي الله عنه 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان ما عمل بعد هذه شيء. فاشترى الجنة من النبي مرتين، حيث حفر بئر رومة وجهز جيش العسرة. بايعه المهاجرون والأنصار على الخلافة بعد دفن عمر بثلاث ليال، فطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسياسة الخليفتين قبله، فتح الله على المسلمين بلادا كثيرة، وزاد من مساحة البلاد الإسلامية، وزادت إيرادات بيت المال، فحارب الروم وفتح جزيرة قبرص وبلاد خراسان ونيسابور وبلاد النوبة ثم إفريقية، وزادت الأموال التي كانت تأتي للمسلمين من كل مكان. فرغم غنى عثمان رضي الله عنه قبل الإسلام وبعده، كان يعيش حياة البسطاء، فكان يطعم طعام الإمارة ويأكل الخل والزيت، وينام على الحصير في المسجد ويجعل يده وسادة، كان إذا طلب الرجل منه شيئا يقوم معه فلا يرده إلا وقضيت حاجته، كان ودودا رؤوفا، يسأل عن أحوال المسلمين ويتعرف على مشكلاتهم ويواسي قادمهم ويسأل عن مرضاهم، كان شديدا قويا مع المخطئين، وهو أول منكر بالمدينة حين فاضت الدنيا وكثر صيد الحمام ورمي القوس، فاستعمل عثمان رجلا من بني ريث لقصها وكسرها، جمع القرآن الكريم مرتبا من صحف أبي بكر، وذلك بسبب اختلاف قراء المسلمين في القراءة، اختلافا أوشك أن يؤدي بهم إلى الفتنة في كتاب الله، فأمر 4 من أشهر قراء الصحابة إتقاناً لحفظ القرآن بقراءته وتعليمه للأمصار. كان ينفق على الحج من بيت المال، وكان يكسو الكعبة من القباط، ووسع المسجد الحرام والمسجد النبوي، وحفر الآبار في المدينة، أنشأ أول أسطول بحري، واتخذ نظام الشرطة، كما أنشأ أول دار للقضاء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه عن الفتنة ومقتل عثمان. كان عثمان قد ولي 12 سنة خليفة للمسلمين، وقد بدأت أحداث الفتنة في النصف الثاني من ولايته، وهي التي أدت إلى استشهاده. ومن أسباب تلك الفتنة الرخاء في عهده وأثره في المجتمع، وطبيعة التحول الاجتماعي، وظهور جيل جديد غير جيل الصحابة، بالإضافة إلى الشائعات والعصبية الجاهلية. ومن أهم الأسباب خوض المنافقين حيث وجدوا من يستمع إليهم. كان المدبر الرئيسي للفتنة هو عبد الله بن سبأ، الذي حاول زرع الفتنة في الشام والعراق، الذي كان يهودياً وأظهر الإسلام في عهد عثمان. ومنهم من عمل على محاصرة عثمان بن عفان في داره، وزوروا عليه كتاباً ورد فيه بأنه يريد قتلهم بعد أن أعطاهم الأمان على أنفسهم. وعندما اشتد أمر أهل الفتنة وتهديدهم للخليفة بالقتل، تحرك الصحابة لردهم وقتالهم، وهو ما رفضه عثمان، وأمر بأن لا يرفع أحد السيف للدفاع عنه، وأن لا يقتل أحد بسببه، فقد كان يعلم بأنهم لا يريدون أحدا غيره. هاجم المتمردون دار عثمان فقتلوه، وهو يقرأ في المصحف، فانتضح الدم على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فتفرق المسلمون بعد قتله. قتل عثمان رضي الله عنه بالمدينة يوم الجمعة في 18 من ذي الحجة 35 من الهجرة، ودفن ليلة السبت في مقبرة البقيع.